أي ما صحة تلك الأحاديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ فقيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا. هذه صحيحة، نعم، لأنه الله هو الذي يدخل بالعمل الصالح، وليس العمل الصالح هو الذي يدخله الجنة، هذا معناه. أي نعم، ولكن إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إيش يعمل أحدكم بعمل، هذا صحيح أيضا، بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله حسن الخاتمة. قال إذا كان رجل غاضب وحلف بطلاق زوجته وكان معلق، ولكنه كان يقصد التهديد، فهل إذا فعلت الشيء يقع الطلاق؟ اسأل سماحة المفتي عن هذه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذا شخص يعني يريد أن يعتمر لكنه يعمل في بيع الخمر، هل يجوز أن يعتمر بهذا المال؟ يا أخي المال حرام، ولا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فنفقته إذا كانت خبيثة وقال لبيك وقال لا لبيك ولا سعديك. إنسان قادم من بلد أمواد العمرة وأراد أن يعتمر عمرة ثانية، يعني مسألة الخروج من يعني من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، قلت البارح وأقول دائما أن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة قد قرر الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن هذا غير مشروع، نعم، وما قالوه هو الموافق للدليل وهو الصحيح، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.